السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو أصول عظيمة من قواعد الإسلام للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد بالذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله التميمي السعدي بكسر السين، فهو المسموع من أهل بيته وأصحابه الآخرين عنه، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من المحرم سنة 7 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أهمل المصنف رحمه الله تعالى تسمية كتابه هذا، فوقع في نسخته الخطية غفلا من اسم يدل عليه، وارتضى ناشره أن يسميه أصول عظيمة من قواعد الإسلام، مستمدا ذلك من وصف المصنف كتابه بذلك، فإنه ذكر في دبادته أنه يشتمل على قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين الإسلام. المقصد الثاني بيان موضوعه، وضع المصنف رحمه الله كتابه هذا للإبانة عن جملة من القواعد الكبرى في الدين، للإبانة عن جملة من القواعد الكبرى في الدين. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه مقسما على القواعد الخمس التي اقتضاها، وجعلها أصولا عظيمة من قواعد دين الإسلام، فالقاعدة الأولى في بيان بناء الدين كله على عبادة الله والاستعانة به، في بيان بناء الدين كله على عبادة الله والاستعانة به. والقاعدة الثانية في بيان أن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيان أن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثالثة في بيان أن الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه الرسل، وبه يكون الرقي الحقيقي، وبه يكون الرقي الحقيقي. والقاعدة الرابعة في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر. والقاعدة الخامسة في بيان أن الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، وعزز كل قاعدة بما يكشف عنها من الأدلة، وعزز كل قاعدة بما يكشف عنها من الأدلة مع تحقيق المعنى المراد بها، مع تحقيق المعنى المراد بها، معتنيا بإبطال المقولات الفاسدة التي راجت في زمانه، معتنيا بالرد على المقولات الفاسدة التي راجت في زمانه كدعاوى الإلحاد وتقديم العلوم الدنيوية الباهرة على العلوم الشرعية النافعة. كل ذلك في نسق بليغ وبيان فصيح لم يشر بوعورة منطقه ولا عسي ألفاظه، إذ قد أذين له الخطاب في البيان رحمه الله إبانة ظاهرة، فله يد طولى في إيصال المعاني بأيسر المباني، وليس كل الناس يتهيأ له ذلك، فإن الإبانة عن المعنى المراد بعبارة سهلة يشق على أكثر المتكلمين في العلم، وهو من الهبات التي يهبها الله عز وجل لمن يشاء من خلقه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذه قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين الإسلام. تواطأ المصنفون على استفتاح كتبهم بحمد الله عز وجل بعد ذكر البسملة، حتى صار هذا أدبا من آداب التأليف بأن يذكر حمد الله عز وجل في صدر الكتاب بعد استفتاحه بسم الله الرحمن الرحيم، واستدل له استئناسا بكون الفاتحة هي أول المرسوم في المصحف، وأول الفاتحة هو حمد الله سبحانه وتعالى، وأبلغ الحمد ما حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه. فاختار المصنف رحمه الله تعالى أن يجعل محل ما درج عليه المصنفون من ألفاظ الحمد السورة العظيمة سورة الفاتحة، فأنزلها في مقام الحمد المذكور عند المصنفين بعد البسملة في أوائل تآليفهم، فكأن المصنف سمى ثم حمد الله سبحانه وتعالى بذكر هذه السورة تامة وهي سورة الفاتحة. وما ذكر آلفا من كون أبلغ الحمد هو ما حمد الله عز وجل به نفسه، هو خلاف قول من قال من الشافعية بأن أبلغ الحمد هو الحمد لله حمدا يوافي مزيد نعمائه إلى آخر ما ذكروه. ولابن القيم رسالة جليلة رد فيها هذا القول وبين ما ورد من حمد الله عز وجل في الكتاب والسنة، وهي رسالة نافعة ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم. طبعت باسم فتيا في الحمد، وطبعت أيضا باسم آخر. نعم. القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، كما صرحت به هذه السورة الكريمة، وفي القرآن الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة، قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وغير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء كثير، كقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وبتسمية العبد لعبادة الله واستعانته به تكمل أموره الدينية والدنيوية. فعبادة الله أن يقوم العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة المالية والبدنية والمركبة منهما، المتعلقة بحقوق الله تعالى والمتعلقة بحقوق خلقه، ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم. ويكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور: قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيع العبد، وقوة الاعتماد على الله في تسيير ذلك الأمر الذي يحاوله العبد مع الثقة التامة بالله في تيسيره، وكمال الإخلاص لله بحيث لا يكون الحامل له على ذلك غرض خسيس، ولا قصد مراءة الناس وسمعتهم، ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية، بل الحامل له على ذلك إرادة رضا الله وحصول ثوابه ومن ثوابه ما يترتب عليه من المصالح النافعة. وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة، فإن القيام بها عبادة لله وسيلة إلى عبادة الله، فكما يدخل في عبادة الله ما أعان عليها من السعي والمشي والركوب إلى العبادات، فيدخل بها اكتساب الأموال من كلها للقيام بالزكوات وواجب النفقات ولقيام الأعمال النافعة التي لا تقوم إلا بالأموال، ويدخل فيها أيضا تعلم الفنون والصناعات العصرية والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة أعدائهم وللسلامة من شعورهم، وذلك بحسب المستطاع. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكل ما يستطيع المسلمون من إعداد القوة العقلية والصناعية والسياسية والفنون العسكرية وما أشبه ذلك فإنه يدخل في عبادة الله وفيما يعين عليها، فإن الجهاد الذي هو بذل الجهد في مقاومة الأعداء من أجل العبادات فما يعين عليه فإنه منه. فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، لأنهم يبدون فيها مقدورهم مستعينين بالله في حصولها وفي تكميلها وفيما لا يقدرون عليه منها وفي إنجاح أعمالهم وحصول مقاصدهم. فليس بعد هذا الكمال الذي حث عليه الدين الإسلامي كمال، ولا فوقه مرتقى،

تشير إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والعبادة والإنابة في الآيات تشير إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور بأن يعبد الله عز وجل، ومأمور بأن يستعين بالله عز وجل. وحقيقة الاستعانة طلب العون من الله، ولا يكون كذلك إلا مع وجود التفويض الذي هو حقيقة التوكل. ولهذا جعل المصنف الآيات التي ذكر فيها التوكل دالة على الاستعانة لتضمنها إياه. ثم ذكر من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن الأمر بالحرص على ما ينفع أمر بعبادة الله، لأن أنفع مال العبد في قلبه هو عبادة ربه، إذ يوجد في قلوب العباد ضرورة وحاجة لا يسدها إلا عبادة الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالحرص على ما ينفع أعظمه حرص العبد على سد هذه الحاجة في قلبه والضرورة اللازمة لنفسه، وذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث: واستعن بالله، تصريح بالاستعانة. ثم ذكر ما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وإسناده حسن في وصيته له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، ومتعلقه العبادة. وقال: وإذا استعنت فاستعن بالله، ومتعلقه الاستعانة. فالعبادة والاستعانة مأمور بهما شرعا في آي وأحاديث كثيرة، ولأجل جلالتهما جعل سر الفاتحة، فإن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وأعظم ما فيها من الآي هو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الجامعة بين العبادة والاستعانة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بتتميم العبد عبادة الله واستعادته به تكمل أموره الدينية والدنيوية، فلا سبيل إلى استيفاء العبد حوائجه ومصالحه في الدارين إلا بعبادة الله والاستعانة به. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة العبادة فقال: فعبادة الله أن يقوم العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة المالية والبدنية والمركبة منهما إلى آخر ما ذكر. وسبق أن عبادة الله شرعا هي تأله القلب لله، أن عبادة الله شرعا هي تأله القلب لله، وحقيقة هذا التأله انجماع القلب على حب الله والخضوع له. فإن العبادة تدور على هذين الأصلين: الحب والخضوع. فإذا التأم القلب عليهما كان مؤلها لله، معظما له، عابدا له دون سواه. وإذا جعل ذلك التأله القلبي لغيره وقع المرء في العبادة الشركية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة عبادة الله عز وجل القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم، لأن من الأصول المقررة أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها، فهو أصل أصيل في الشرع، وأحكام الأمر والنهي دائرة عليه. فإذا وجد ما يحصل به خير ويكثر كان ذلك مأمورا به شرعا. فالدين متضمن الأمر بالمصالح الكلية التي يحصل بها الناس خير الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك القيام يكون مصحوبا بثلاثة أمور: أولها قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الآنف: احرص على ما ينفعك. فالحرص يدل على طلب الجد والاجتهاد في إدراك الأمور، لأن حقيقة الحريص أن يكون جادا مجتهدا في تحصيل مطلوبه، وثانيها قوة الاعتماد على الله في تيسير ذلك الأمر الذي يحاوله العبد، ويدل عليه الأمر بالاستعانة بالله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، وفي قوله الآخر وإذا استعنت فاستعن بالله، وثالثها كمال الإخلاص لله بأن يجرد العبد من قلبه كل إرادة سوى طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، فإذا صفي القلب من إرادة غير الله فقد أتى العبد بالإخلاص. ومن تلك التصفية طرد الأغراض الخسيسة ومراءة الناس وتسميعهم والعصبيات الوطنية والقومية والجنسية من القلب، فلا يوجد فيه شيء من هذه المعاني، بل يكون الحامل للعبد على ذلك إرادة رضا الله وحصول ثوابه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بهذا المعنى الكلي يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة، لأن العبادة كما تتقدم تتضمن تحصيل تأليه القلب بما يحصل به تعظيم الله وإجلاله، ومن ذلك القيام بأحكام الأمر والنهي المتضمنة لمصالح الدارين، فإذا قام العبد بالأسباب الموصلة إلى تلك المصالح كان قائما بعبادة الله سبحانه وتعالى. كما ذكر المصنف أن القيام فيها عبادة لله ووسيلة إلى عبادة الله، فكما يدخل في عبادة الله ما أعان عليها من السعي والمشي والركوب إلى العبادات، فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالزكوات، والقيام بالأعمال النافعة التي لا تقوم إلا بالأموال، فالغايات المأمور بها شرعا وسائلها تابعة لها، وهذا معنى قول الفقهاء الوسائل لها أحكام المقاصد، فالصلاة مأمور بها ومن وسائلها المشي إليها لأدائها في مسجد جماعة، فيكون المشي إليها مأمورا به. وتحصيل مصالح الخلق في الدنيا والآخرة مأمور به شرعا، فتكون الوسائل المفضية إليه مأمور بها شرعا، ويدخل في ذلك تعلم الفنون والصناعات العصرية والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة أعدائهم، فإن ذلك من جملة تحصيل المصالح العظيمة أو أسباب توصل إلى تلك المصالح العظيمة. وأراد رحمه الله تعالى بذلك بيان أن مما يلزم المسلمين أن يتقووا بتعلم ما استحدث من العلوم التي يحتاجون إليها في إقامة الدنيا، فيكون تعلمها بقدر ما يفي بتلك الحاجة، فالمسلم مأمور بالاستغناء عن غيره لأن قوته في نفسه، ومن كمال قوته معرفته بما يستجد من فنون وصناعات عصرية، إلا أن الاشتغال بها ينبغي أن يكون بقدر تلك الحاجة فلا يزيد عليها، لأن المسلم لم يخلق للدنيا وإنما خلق لعبادة الله عز وجل، فإنما يتخذ من الدنيا بلاغا وزادا إلى الآخرة. وهذا معنى ما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين، أن العلوم الدنيوية إذا زاحمت العلوم الدينية حرم تعلمها، لأن المقصود من العلوم الدنيوية إنما هو سد الحاجة، فإذا زاحمت العلوم الدينية وكثرت صارت زائدة عن قدر الحاجة فمنعت لأجل ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعلم الفنون والصناعات العصرية مندرج فيما أمر الله عز وجل به من إعداد القوة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأن ذلك مرهون بالقدرة والاستطاعة له كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهم مأمورون بإعداد ما يستطيعونه من قوة عقلية أو صناعية أو عسكرية أو سياسية، فإنها داخلة في جملة عبادة الله عز وجل لتعلقها بتحصيل ما تتوقف عليه مصالح عظيمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يعلم مما سبق أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، فأجدر الخلق بالأخذ بالأسباب النافعة والحرص عليها هم أهل الإسلام، وهم فيها في أعلى محل. وعلل المصنف ذلك بقسمة تلك الأسباب النافعة إلى نوعين، أحدهما أسباب نافعة مقدور عليها، فما كان من هذا الجنس فإنهم يبذلون فيه طاقتهم مستعينين بالله عز وجل في تحصيله وتكميله، والثاني أسباب نافعة غير مقدور عليها، فهم يستعينون الله يستعينون بالله عز وجل في الحصول عليها والتمكن منها. وهذا ظاهر في حياة الناس، فإن المعارف والعلوم التي ينتفع بها الخلق منه شيء للمسلمين قدرة عليه ومعرفة به، فهم يبذلون في ذلك وسعهم مستعينين بالله، وفيه شيء لم يحصلوه بعد من العلوم العسكرية أو الطبية أو الصناعية أو غيرها، فلا بد أن يحرصوا على الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. وفي ذلك تنبيه إلى أن إدراك ذلك لا يكون بجودة العقول وقوتها والحصول على الدرجات العالية في المعارف الدنيوية، وإنما كل ذلك موقوف على توفيق الله عز وجل للعباد بقدر استعانتهم به. فإذا قوي استعانة الخلق بالله عز وجل في تحصيل الأسباب النافعة مكنهم الله عز وجل منها، وإذا ضعفت استعانتهم بالله عز وجل عليها ضعف القدر الذي يحصل لهم منها، وربما حرموا من ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد ذلك يعلم بطلان ما موه به دعاة الإلحاد بأن الدين الإسلامي يثبط العاملين ويضعف نفوسهم ويقعدهم عن البحث العلمي والاختراع كما يقال، وهذا هو الذي أشار إليه أرباب الشيوعية بقولهم الدين أفيون الشعوب، أي مخدرها الذي يضعفها ويوهن قواها. ثم تعلق به من تعلق فروجوه في أهل الإسلام، وأن الدين الإسلامي يضعف النفوس ويعجز الخلق عن القيام بما فيه مصالحهم، حتى شهر عند الخلق أن ضعف التحصيل والبلادة مقترن بالمعارف الدينية. هذا من الجهل العظيم، فإن المعارف الدينية هي معارف الأنبياء الذين هم أذكى الخلق وأزكاهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما ما يوجد عند الناس من هذا الأثر هو من صولة الباطل في زمن الإلحاد والشيوعية الذي أضل بظلاله تعلق به من تعلق، وأصاب الناس منه طشاش ورشاش بقي في جملة من القواعد والأفكار المنتشرة التي لا ينتحلها من يقول إنه شيوعي، ولكنها صارت عند الناس من المسلمات، كما ذكرت آنفا من نسبة العلوم الشرعية إلى البلادة وضعف التحصيل، ونسبة العلوم الدنيوية إلى جودة الفهوم والعقول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا تبين ذلك علم أن الدين الإسلامي الصحيح يحث على القيام بالأسباب النافعة ويبعث الهمم والعزائم للاستعانة بالله عليها والثقة به في تكميلها ونجاحها، فكم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ بجميع الأسباب النافعة، كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر احرص على ما ينفعك، فهذا يدل أن الدين الإسلامي يحث المؤمنين على الحرص على ما ينفعهم من أسباب الدنيا ولا يمنعهم منها ولا يجعلهم بمنأى عنها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها هنا طريقين دميمين منحرفين في الأسباب يبرأ الدين منهما كل البراء. فالمذهب الأول مذهب الجبرية، هم الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله أي لا اختيار له فيه، فهو لا يختار شيئا منه، وإنما جبره الله سبحانه وتعالى عليه إقداما وإحجاما، تعلما وجهلا، رفعة وضعفا، فإنها كلها بيد الله وحده، عندهم لا اختيار للعبد فيها. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان هذا المذهب شرعا وعقلا، فبطلانه شرعا من جهة أن الكتاب والسنة مملوءان من ذكر إضافة الأعمال للعاملين خيرها وشرها، وأنهم هم الذين يفعلونها طوعا واختيارا لا قصرا واضطرارا. ويدل على ذلك الآية الآنفة التي هي سر الفاتحة، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الفعل فيها أضيف إلى العباد على إرادة كونهم مختارين لذلك مريدين له. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان هذا القول عقلا فقال فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم، إن شاءوا أرادوا وفعلوا وإن أرادوا تركوا. ووجه هذا الدليل هو ما يوجد بالضرورة في النفوس، فلا تستطيع النفوس أن تدفعه، وهذا معنى قولهم معلوم بالضرورة، أي تضطر النفوس إلى العلم به والقطع دون قدرة على دفعه. فإن الخلق مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم يعلمون أنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا وإن شاءوا أقبلوا وإن شاءوا أدبروا، ولا يدفع هذه الضرورة إلا مكابر. فالذي يزعم أن العبد مجبور على فعله هو مكابر مدافع وجدان هذه الضرورة التي ينضم عليها جنباه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المذهب الثاني في ذلك وهو أعظم بطلانا وأشد فسادا مذهب الطبائعيين في الأسباب، أي الذين يجعلون الأسباب جارية على مقتضى الطبيعة ونظام الكون، فعندهم أن الأفعال التي يتحقق بها الخلق كيفما كانت موكلة إلى الطبيعة والنظام الكوني، فالطبيعة هي التي تجري الخلق بقوانين ونواميس لها. وأهل هذا المذهب كما قال المصنف معروفون بالخروج عن ديانات الرسل، لأن هذا القول مبني على نفي الإيمان بالله ونفي ربوبيته، فهم يجعلون الطبيعة بمنزلة الرب، فهي التي تفعل وتخلق وتحدث وتنشئ بما لها من قوانين ونواميس. وهؤلاء الملحدون كما قال المصنف لا يثبتون لله أفعالا، ولا يثبتون للفاعل جزاء، فهم ينفون ثواب الطاعة عن الطائع وثواب المعصية عن العاصي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المذهب الذي هو أفضل المذاهب الذي تنزه عنه اليهود والنصارى وكثير من المشركين فضلا عن الدين الإسلامي قد اغتر به بعض الكتاب العصريين، أي المنسوبين إلى الدين الإسلامي، وأرادوا من سفاهتهم وجراءتهم العظيمة أن ينسبوه إلى دين الإسلام، ولم ينسبوه إلى دين الإسلام بالقول بأن الطبيعة هي الخالقة، لأن ذلك مما ينافي دين الإسلام قطعا ولا يروج على المسلمين مثل ذلك القول، ولكنهم نسبوه إلى دين الإسلام بطرائق من أعظمها تعظيمهم للكونيات وانبهارهم بالعلوم المتعلقة بها، فراج في كتاباتهم الإشادة بالعلوم الكونية وتعظيمها وتعظيم أهلها ومدح الكفار وأحوالهم بما حصلوا من هذه العلوم الكونية، وهذا من جنس الاغترار بأحوال أهل الكفر، وهو الذي عناه المصنف ممن كتب في ذلك، فعظم العلوم الكونية وعظم أهلها، ثم نسب ذلك إلى الإسلام وجعل دين الإسلام معظما للعلوم الكونية. فتجد كثيرا من هؤلاء الكتاب ينسب الآيات والأحاديث الواردة في العلم إلى فضل العلوم الدنيوية كعلوم الفلك أو علوم الفيزياء أو علوم الكيمياء أو غيرها، وليست هذه الآيات فيها قطعا، لأن العلم الممدوح في القرآن والسنة إنما هو علم الكتاب والسنة، وأما العلم الخارج عن الكتاب والسنة فإنما هو علم حاجة يمدح بقدر الانتفاع به والحاجة إليه، فهو من ضمن الأسباب النافعة التي يحصل بها خير، فتكون مأخوذة بطريق الاحتياج. ومما روج هذا عند المسلمين ما صار يسمى بالإعجاز العلمي، الذي يجعلونه متعلقا بالنظريات والأحوال المعرفية التي خصوا العلم بها، وتسمية هذا النوع بالإعجاز العلمي باطلة شرعا ولغة، فإن لفظ الإعجاز عليه إرادات، ثم إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ليس مقتصرا على الفلك والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وأشباهها، بل أعظم الإعجاز العلمي هو علم الأمر والنهي، فالأمر والنهي هو من أعظم الإعجاز العلمي، واعتبر ذلك في حال المرأة في الميراث، إذ تارة ترث المرأة أكثر من الرجل وتارة ترث المرأة أكثر من الرجل، ويلاحظ الشرع مواقع المرأة في الميراث قلة وكثرة، وهذا من أعظم الإعجاز العلم، وهو الحقيقة بأن يكون إعجازا علميا أصلا، وإنما هذا الذي يسمى بالإعجاز العلمي هو من جملة الإعجاز الخبري، أي من جملة خبر الله سبحانه وتعالى عن أشياء معجزة، على ما في لفظ الإعجاز من الإشكال، فإنه من مصطلحات المعتزلة التي دبت في كلام المتكلمين في هذه المسائل حتى راجت، وبيانه في محل آخر. والمقصود هنا الإشارة إلى أن ما عناه المصنف بقوله قد اغتر به بعض الكتاب العصريين وأرادوا من سفهاتهم وجرائاتهم العظيمة أن ينسبوه إلى دين الإسلام، هو بتعظيم العلوم الكونية والانبهار بها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن دين الإسلام وسائر الأديان بريئة من هذا القول الخبيث، وهو القول بأن الطبيعة هي التي تتفاعل وتحدث الأشياء، بل دين الرسل في شق لتضمنه إثبات ربوبية الله وقدره، ودين هؤلاء ومذهبهم في شق آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يدل على بطلان هذا القول شرعا، جريان الخوارق المخالفة للنواميس الكونية والأحوال الطبيعية، وهو ما أجراه الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله، كإهلاك قوم نوح بالطوفان وإنجائه وحده، وجعل النار الموصوفة بالإحراق بردا وسلاما على إبراهيم، وما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام في أمر الحية والعصا وفلق البحر، وما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وسلام الشجر والحجر ونبع الماء من بين أصابعه. فجريان هذه الخوارق مخالف للنواميس الكونية والأحوال الطبيعية، ولا يلتئم على علوم ذلك، فجريان هذه الوقائع على خلاف ما يعرفه هؤلاء من نواميس الكون دال على إبطال كون الطبيعة مستقلة بنفسها محدثة لأحوالها وتصاريفها، وإنما المحدث هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بطلان هذا المذهب عقلا بعد بيان بطلانه شرعا، فقال: وأما بطلانه عقلا وفطرة فإن العقلاء كلهم مطبقون على قياد العالم العلوي والسفلي إلى إرادة الله وقدرته، ولم ينكر ذلك أحد إلا من جحد الله ولم يثبت وجوده. ومما يقوي القول ببطلانه عقلا فوق ما ذكره المصنف تخلف هذه النواميس الكونية عندهم في بعض الأحوال، تخلف أي تأخر هذه النواميس الكونية عندهم في بعض الأحوال، فإنهم ربما تواطوا على جعل شيء خاضعا لقانون من قوانين الطبيعة، ثم كما يقولون ثم بعد ذلك يقع الأمر على خلافه. وأبين شيء في ذلك ما تصدح به تقارير فئام كثير من الأطباء في حالة طبية ما، بأنه لا يمكن مداواة المريض أو شفاؤه لجريان العادة عندهم فيما عرفوه من أحوال الطبيعة، بأنه يفيء إلى حال الموت، ثم يجري الله سبحانه وتعالى بقدره وقضائه ما يكون موجبا لتخلف تلك النواميس والقوانين التي تعارفوا عليها، مما يدل مع حدوث هذا التأخر والتخلف لتلك النواميس العقل على أن هذه القوانين الطبيعية ليست مستقلة بنفسها، وإنما هي خاضعة لإرادة قادر هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أشياء باطلة من فروع هذا المذهب، كالإنكار بأن الله ينقذ المضطرين ويجيب دعوات الداعين، ومنه أيضا إنكار قصة آدم وإهباطه إلى الأرض وخلق الله إياه وإيحائه إليه وجميع ما جرى بينه وبين زوجه وبينه وبين إبليس، وأنهم يذكرون في نشأة الإنسان أقوالا لا ترجع إلى ما جاءت به الأنبياء، فهم يجعلونه محولا من طور البهيمية إلى طور الإنسانية، كما في بعض النظريات المعروفة التي ترجع نشأته إلى كونه قردا في الأصل. فكل ذلك من فروع هذا المذهب الخبيث، ومن فروع هذا المذهب الخبيث كما ذكر المصنف زعمهم أن هذا العالم لم يزل ولا يزال، أي أنه لا يفنى بل هو سرمدي باق، وهذا معنى قولهم المادة لا تفنى، والله سبحانه وتعالى يفني ما شاء من خلقه بقدره، مما هو معروف بدلائله في القرآن والسنة. وموجب هذا لهم أنهم ألهوا الطبيعة واقتضاء تاريخها جعلها سرمدية لا تنتهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يتضح مما ذكر عن هذا القول الباطل، وهو قول الطبائعيين، أنه ليس مذهبا لأحد من المعترفين بالأديان سواء من أهل الإسلام أو من اليهود أو من النصارى، وإنما هو مأخوذ عن زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأنه ليس حادثا، وأن الله لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئا من الجزئيات، وهؤلاء كفرة بنص الكتاب والسنة. وهذا المذهب الفلسفي القديم عند الأوائل ثم عند الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وغيره، ووصفهم بالإسلاميين معناه أنهم نشأوا في التاريخ الإسلامي، تطور إلى أن وجد في صورته الحديثة بما روج له الشيوعيون والملحدون والماديون في القرن السابق، وإنما هو مأخوذ عن المذاهب الرديئة للأوائل. ومن القواعد النافعة في معرفة الأقوال والأحوال أن تعلم أن لكل قوم وارد، فإنه قل أن تجد قولا باطلا يحدث بالناس إلا وهو ناشئ من قول باطل قديم كان فيهم، فكما أن الأنساب تورث فكذلك الأقوال تورث، وربما ضعفت في زمن وقويت في زمن آخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين الجبرية والطبيعية، فبين أن الجبرية ينتسبون إلى الدين، وأما الطبيعية فإنهم ينكرون الدين ويتبرؤون منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الدين جاء بالرد على هؤلاء وهؤلاء، فهو يخطئهم جميعا ويحث العباد على القيام بالأسباب النافعة في الدين والدنيا، ويحضهم على الاجتهاد فيها وعلى الاستعانة بالله وبحوله وقوته عز وجل. أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية: الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الأصل الكبير الذي صرح به الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب،

وإلى السلامة من كل أضرارهم، وهو لا تزال تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها هلموا إلى جميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أفبتفريط أهل الدين تحتج على الدين؟ أليس هذا التفريط منهم يوجب على أهل البصائر منهم أن يكون خيرهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا لينالوا المقامات الشامخة ويبتعدوا عن الهوة العميقة؟ أليس القيام التام والجهاد من أفضل الفروض والزم اللوازم في هذه الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين له فضل عظيم يفوق سائر العبادات. فإذا كانوا في هذه الحال التي وصف، فإن الجهاد لا يمكن تعبير المعبرين عن فضائله ومناقبه، فإنه في هذه الحال يكون الجهاد قسمين: قسم منه فيه تقويم المسلمين ويقاض هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، ولعل هذا أشق النوعين وأفضلهما. وقسم فيه مقاومة الأعداد وإعداد العدد القولية والفعلية والسياسية والداخلية والخارجية لمقاومة ومنازلة في ميادين الحياة. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخلفين، فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ لا تكن يا أخي أرذل ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل الدين أو ادفعوا لأجل رابطة القومية. موعيدك يا أخي من هذه الحالة التي لا يراها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمروات، فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعديدهم، وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم، وتخذلهم في حالة اشتدت فيها الضرورة إلى نصرة أولياء الأولياء وقمع عدوان الأعداء؟ فهل رأيت يا أخي قوما خيرا من قومك ودينهم خيرا من دينك؟ فقال ذلك المنقلب المنصور في الأمر كما ذكرت لك: ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وألفوا السياسات والحضارات وترقوا في هذه الحياة. فقال له صاحبه وهو يحاوره: ورفضت دينا قيما كامل القواعد نير البرهان يدعو إلى الخيرات ويحث على طرق السعادة والفلاح، ويقول لأهله هلموا إلى الفلاح، والنجاح دين مبني على الحضارات الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد وأسست على الرحمة والحكمة والشفقة وأداء الحقوق، وشملت بظلها الظليل وخيرها الطويل وإحسانها الشامل وبهائها الكامل ما بين المشارق والمغارب، وأقر بذلك الموافق والمخالف. أتتركها راغبا على في حضارات وبدنيات مبنية على الكفر والإلحاد، مؤسسة على الطمع والجشع وظلم العباد، فاقدة لروح الإيمان ورحمته، حضارة ظاهرها مزخرف وباطنها خراب، وتخالها تعميرا للوجود وفي الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير. ألم ترى آثارها في هذه الأوقات وما جلبت للخلق من الهلاك والفناء والآفات؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية نظيرا أو مثيلا؟ فهل أمنت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادتهم غير تتبيه؟ فلا يخدعنك يا أخي ما ترى من المناظر والزخرفة والأقوال المموهة والدعاوى الطويلة العريضة، فانظر إلى بواطن الأشياء ولا تغر أنك الظواهر، وتأمل النتائج الوخيمة. فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غيرها؟ ألم ترهم ينتقلون من شر إلى شرور وأنهم لا يسكنون في وقت إلا وهم إلى شرور فظيعة يتحفزون؟ ثم هب أنهم متعوا في حياتهم ومتعوا بالعز والرياسات ومظاهر الحياة، فهل إذا حسب إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأنفسهم؟ كلا والله إنهم إذا رضوا عنك جعلوك من أخس خدامهم وأقور أجرائهم، وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تفتح في خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم، ولم نرهم رفعوك حتى ساووا فيك أدنى قومهم وبني جنسهم. فالله الله يا أخي في دينك، والله الله في مرواتك وأخلاقك وأدبك، والله الله في بقية رمقك، فالانضمام لهؤلاء والله هو الهلاك. فلما سمع هذا الكلام وتأمل جميع الطرق والوسائل التي تنال بها الأغراض الصحيحة من أولئك الأقوام، فإذا هي مسدودة عرف أنه في محنته هذه من جملة المغرورين، وأن الواجب عليه متابعة الناصحين، وأن الرجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة خير من التمادي على الباطل الذي يحتوي على الضرر المضي. فقال لصاحبه: كيف لي بالرجوع وأنا لي وقد أظهرت الانحياز إلى أولئك والنزوع؟ فقال له صاحبه: ألم تعلم أن من أكبر فضائل الإنسان أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل، وأن الخطأ والزلل قل ما يسمع منه بشر، ولكن الموفق الذين وقعت المهالك طلب الوسيلة والطريقة إلى كل سبب يخلصه منها. وأن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه. ثم من تمام هذه النعم أن يوفق لطاعتهم ولا تشبه بمن قال الله فيهم ولكن لا تحبون الناصحين. واعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب ربما كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه. فارجع إلى الحق ثابتا وثق بوعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فقال الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من الهلاك والشقاء ومن علينا بالسعادة والهدى. فنسأل الله أن يتم نعمته علينا بالثبات على دينه إنه جواد كريم. قال الناصح لأخيه لما رأى ما يسره من رجوعه إلى الحق وأزيدك يا أخي بيانا أن هذه المظاهر التي نراها من الكفار قد نبهنا الله في كتابه أن لا نغتر بها. فلولا أنه تعالى قد علم أنها من طرق الغرور ووسائل الخداع لما نبهنا عليها وارشدنا وحذرنا أن نغتر بها. كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى فلا يغرنك تقلبهم في البلاد الآيات. فبين لنا أن هذا الاغترار مصيدة للجاهل وأن الله أرى عباده من وقاعه وآياته بالأمم الظالمة ما حصلت له العبرة وأن من بنى أمره ومسالكه على الاغترار بما متعوا به فإنه جاهل أحمق عقله قاصر ونظره قاصر. وأيضا فقد أخبر تعالى في آيات كثيرة أنه يستدرجون فيما أعطاهم فيغترون ويغتروا به وهذا هو الواقع منهم وممن تعشق أحوالهم. وأنه تعالى يمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولسنا ننكر أن الله أعطاهم أسبابا عظيمة تدرك بها المطالب لكن هذه الأسباب إن لم تبنى على الحق والدين الحق صار ضرر لكن هذه الأسباب إن لم تبنى على الحق والدين صار ضررها أكثر من نفعها ولكن هذه الأسباب إن لم تبنى على الحق والدين الحق صار ضررها أكثر من نفعها. هذا بالنظر إلى الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فليس لهم في الآخرة من نصيب ولا خلاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية من كتابه المتضمنة البيان بأن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ المرء مفطور خلقة وجبلة إلى طلب دين يدين به فإن كل نفس بشرية تتشوق إلى دين تتدين به لما فطرت عليه القلوب من فقر حقيقي اضطراري وهو فقرها إلى من تؤلهه وهو الفقر المراد بقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي الفقراء في قلوبكم. ولا تسد هذه الفاقة إلا بأن يؤله المرء معظما يجعل له حبه وخضوعه. وأجل هذا التعظيم أن يكون ذلك التدين مصروفا لله عز وجل بل لا يكون سد تلك الحاجة إلا بأن يلتئم القلب على عبادة الله عز وجل بالدين الحق الذي بعث الله به الرسل وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل الكبير صرح به في آيات كثيرات مبينات الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به أن يتبع المنزل إليه كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وعلل ذلك بأن اتباعه يوجب للعبد الهداية وأن تركه يوجب للعبد الغواية كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وحذف المتعلق بقوله تعالى فلا يضل ولا يشقى للإشارة إلى عموم ذلك فهو لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قيل في حق المعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وأطلق دون ذكر محلها ليعم فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وله معيشة ضنكا في الدار الآخرة. والآيات اللواتي أوردهن المصنف كلهن جار على تشييد هذا المعنى، فهن حقيقات بقول المصنف، فهذه الآيات الكريمات وأضعافها وأضعاف أضعافها دلت دلالات صريحة أنه يتعين على الخلق اتباع ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، وأن الهدى والفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة باتباع ذلك، وأن ضد ذلك من الضلال والهلاك والشقاء يكون بمخالفة الكتاب والسنة ومشاقة رسول الله عز وجل. ثم ذكر المصنف أن هذه الحالة المنعوتة في القرآن توجب على العبد أن يمتثلها فيلتزم الدين الحق، وهذا معنى قوله، وأن وظيفة المكلفين يعني العباد أن يصدقوا كل ما أخبر الله به ورسوله ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب النهي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه النصوص ونحوها صريحة أنه يجب أن يكون الأصل الذي يرجع إليه مرجع المكلفين يعني العباد كتاب الله كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن جميع المقالات والأحوال والأعمال والعلوم توزن بهذا الأصل، فما وفقه فهو الحق والصدق والصواب، وما خالفه وناقضه فهو الضلال والشقاء، وأن من جعل كلام أعداء الرسل هو الأصل وغيره ما وفقه قبله وما خالفه رفضه فهو محاد لرسل الله منابذ لدين الله، الدين الله يتضمن كون ما جاءت به الرسل هو الحق الحقيق والأصل الأصيل الذي يجب على العبد اتباعه والأخذ به، فإن جعل غيره هو الأصل الأصيل وعرض ما جاءت به الرسل على غيره فهو مبطل محاد لما جاءت به الرسل منابذ لدين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدم هؤلاء المنابذين للرسل الملحدين الداعين إلى رفض كل قديم، فإن من علائق دعوة أهل الإلحاد ضجيجهم باطراح القديم وعيب أهله، بأن سبب تخلفهم هو تقادم ما هم عليه، فهم لا يزالون مؤالفون للقديم متمسكون بالعتيق، مما أوجب عند هؤلاء الملاحدة أن يبنوا دعوتهم على رفض القديم، يريدون بذلك هدم دين الإسلام وطلب المسلمين إلى ترك ما هم عليه من الدين العتيق الذي تمسكوا به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الدعوة إلى إبطال القديم ترد بطريق عقلي وطريق نقلي، فأما الطريق العقلي فرده رحمه الله تعالى من وجهين: أحدهما أن دعوى رفض القديم عند هؤلاء الملاحدة أنفسهم متلجلجة متزلزلة غير ثابتة على قدم، فإنهم ربما قبلوا قديما ممن يعظمون وتركوا قديما ممن لا يعظمون، فدل هذا أنهم يأخذون بالتشهي وأنهم لا يعولون على رفض القديم كله، بل هذه القاعدة التي ادعوها تبع لما يريدون، فهم مبطلون في دعوى رفض القديم لأنه يوجد في مسالكهم سواء في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غير ذلك ما هو مبني على القديم، كبعض الأحوال المالية والاجتماعية في الشيوعية نفسها، فإنها من دين مزدك أو غيره من القدامى، فهم مكاذبون في دعوى رفض القديم. وأما الوجه العقلي الثاني فهو الإعلام بأن جديد قوم قديم قوم آخرين، فإن هؤلاء إذا شيدوا نظريات في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع زعموها تجديدا اليوم فإنه بعد مئين من السنين ستكون قديما، وهي حقيقة للرفض حينئذ لأنهم شيدوا مقالتهم على رفض القديم. فبهذين الأصلين العقليين يبين بطلان قولهم. وأما بالنظر إلى الدليل الشرعي فهو ما اشتمل عليه دين الإسلام من المصالح العظيمة، وأن دين الإسلام جاء بما فيه صلاح الخلق ودعاهم إلى طلب ما ينفعهم. فالشرائع الدينية متتابعة متكاثرة في تعظيم ما ينفع الناس وتحريضهم على ما فيه تحصيل السبيل الأقوم في رقي أخلاقهم وأحوالهم ونفعهم في دينهم ودنياهم. فالدين مكذب لهؤلاء الذين يزعمون أن القديم يتقادم بأهله فيمنعهم من تحديث أنفسهم والرقي بها، فإن الدين الإسلامي بتعاليمه وأحكامه يرتفع بهؤلاء الخلق في كل زمان ومكان إلى ما فيه صلاحهم ومصالحهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء يقال لهم على طريق التنزل في مقام المناظرة أن الدعاوى إذا تعارضت والأقوال إذا تناقضت فعندنا حكمان عدلان هما الدين الإسلامي والعقل الصحيح، وهما دالان على براءة الإسلام من تخذيل الناس عما ينفعهم وحرمانهم مما فيه مصالحهم، بل دلائله متكاثرة كما سبق على إرشاد الناس إلى ما فيه مصالحهم، وأن هذا الدين جاء مستوفيا لما يرومونه من وجوه النفع التي يرتفعون بها في أبواب الحياة وميادينها جميعا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أن هذا المناظر إن أبى الانقياد إلى ما تقدم على وجه التنزل في المناظرة فهلم إلى التحاكم إلى العقول الحرة المعروفة بالاعتدال التي لم تتلوث بالتعصبات ولا بالقصود الفاسدة والأغراض السيئة. فإن العقول الحرة النزيهة المتجردة إذا عرض عليها حال الدين تبين لها أن هذا الدين منه ينبع السمو والرقي والتقدم في الأمور كلها، وفيه صلاح أحوال الناس في أموالهم وأبدانهم وأعراضهم وأخلاقهم وعلومهم ومعارفهم. فإذا عرضت الحقائق الشرعية الدينية على أرباب العقول أنصفوا وعلموا أن هذا الدين بريء من دعوة هؤلاء الذين يجعلون الدين مخذلا مانعا مما ينفع الناس من العلوم العصرية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عندما تواضع إليه من التنزل في كلام ذكره آنفا إنما حمله عليه إبطال ما طم من الإلحاد وفشى من دعايته بين المسلمين، وصار يدعو إليه الأجانب ويدعو إليه من تسمى بالدين نفاقا وخداعا أو صنيعة لغيره أو أجيرا له، حتى فشى هذا الأمر في الناس وكثر، ولا سيما في الصحف التي كما قال المصنف في وصف أهلها، وهذا كثير في أهل الصحف الذين لا بصيرة لهم في الدين ولا يبالون بسقوط صحفهم عن الاعتبار الديني بل والأدبي، فجعلوها أبواقا تنعق بمقالات أولئك العائبين للدين في القرن الماضي ونسبته إلى التخلف، وأن السبب الأكبر في انتكاسة المسلمين وضعفهم وتقدم غيرهم هو دينهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة نافعة فقال: ومن دعا بالطريقة التي شرحناها لم يلق لدعوته معارضا أصلا، اللهم إلا لمن عرفوا بالمكابرات وجحد الحقائق والمغالطات التي لا تسمن ولا تغني ولا تفيد شيئا. ذكر هذا في صدر الصفحة 39. والطريقة التي شرحها هي بيان كمال الدين ووفائه بمصالح الناس في الدنيا والآخرة، وهذه هي الجادة السالمة التي يبين بها بطلان أقوال الملاحدة وترد ترهاتهم. وأما مواطأتهم على ما يقولون وملاينتهم فيما يدعون فإنها لا تجدي على الإسلام شيئا، بل هؤلاء إذا لوينوا وتعومل معهم بالمسامحة ازداد شرهم، وقد صار أكثر المعارضين لدعوات الإلحاد إنما يدفعونها ببيان دفق الإسلام ولطف الإسلام وسماحة الإسلام استيعاب الإسلام للآخر وتنوع الثقافات فيه عبر أجياله، وكل هذه دعاوى مجملة فيها حق وفيها باطل، وإنما الجواب الكافي والترياق الشافي هو بيان كمال الإنسان حتى فيما عده هؤلاء ظلما وتعديا. فإذا أراد إنسان أن يبين عن حوالي مقالات هؤلاء فلا ينبغي له أن يطأطئ رأسه مستحيا من بعض الأحكام الشرعية، فتجده إذا لج عليه ببيان قطع يد السارق وأن ذلك مثلة بالإنسان، إذ كيف يعيش حياته المدنية وسط الناس وهو على تلك الحال، وجدت المجيب عنه بأنه يقول إن من الفقهاء من قال بإيجاد بدائل عصرية تناسب حال الناس تكون وافية في تحصيل مقصود الشرع من العقوبة مع منع هذا الفساد وعدم تعريض النفس البشرية للمثلة وتشويه الصورة، وكل هذا من الجهل وضعف الديانة وعدم صدق الوفاء بالأمانة في إبداء الحقيقة الشرعية. بل إذا بحث مع الإنسان بذلك فإنه يأتي بما بين به الشرع، كما قال أبو العلاء المعلي وهو من أئمة هؤلاء: يد بخمسمائين عسد وديت، ما بالها قطعت في نصف دينار؟ فقال له القاضي عبد الوهاب المالكي: عز الديانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فبمثل هذا يجاب أنها لما كانت أمينة كانت رفيعة، ولما خانت هانت، فهذا كمال الشرع. فالشرع يجعل للكريم مكانة وكمالا، ويجعل للمهين ما يليق به. وأما أن يفزع إلى قول بعض الفقهاء المعاصرين من استحداث بدائل عصرية بالاكتفاء بها عن قطع اليد موافقة لمثل هذه الدعاوى، فإن هذا خيانة للشرع، ولا يفي أيضا بالرد على هؤلاء، فإن هؤلاء لا تنتهي سمومهم ولا تسد رياح شرهم إلا ببيان كمال الشريعة وغرس ذلك في نفوس الناس، وأن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بما به كمال حال الناس، سواء في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الأخلاق أو العلوم والمعارف، ولكن النقص الحادث هو بسبب قلة العلم بحقائق هذه الشريعة، مما أوجد أقوالا مرذولة تنسب إلى الشريعة لا تصلح إلى إصلاح حال الناس. فالدين اليوم بين هذين النارين، بين جاهل لا يمكنه أن يعبر عن كماله، وبين مخذول يساوم على أحكامه. فمن أراد أن يسلك الطريقة الشرعية فليحرص على تبين كمال الشريعة. وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي رسالة نافعة في بيان كمال الدين في جميع أبواب الحياة، سياسة واقتصادا وأخلاقا وشريعة، مطبوعة باسم بيان كمال الدين الإسلامي، وسبق إقراؤها والتعليق عليها في برنامج الدرس الواحد الأول أو الثاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مناظرة لطيفة نسجها لإرادة إقناع بعض من تعلق قلبه بترهات هؤلاء، وهي مناظرة ذكرها في هذه الرسالة وذكرها أيضا في مجموع الفوائد، وأفردت أيضا باسم مناظرة اجتماعية أراد بها الرد بأسلوب أدبي على من تعلق بمقالات المرجفين الملحدين الظانين بالدين ظن السوء، الزاعمين أن الإسلام يخذل النفوس ويضعفها عن الوصول إلى ما فيه الرقي في أبواب الحياة كلها، سياسة واقتصادا وأخلاقا واجتماعا. وكان مما ذكره رحمه الله تعالى في هذه المناظرة ما ذكره من أن الجهاد المأمور به اليوم على قسمين، أحدهما قسم منه فيه تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، ولعل هذا أشق النوعين وأفضلهما كما قال رحمه الله تعالى وصدق، فإنه جهاد الحجة والبيان، وهذا أفضل من جهاد السيف والسنان كما قال ابن القيم، لأن القائم به قليل والمساعد عليه عزيز، وهذا في هذه الأزمان أكثر وأكثر، فإنه قل من يشعل في المؤمنين ما يزكي نفوسهم اعتزازا وافتخارا بدين الإسلام، مبينا لهم فضله ومعظما لهم قدره ودالا لهم على سمو رتبته وباثا بينهم علومه النابعة المتضمنة الأخلاق والأحكام الكاملة الوافية بما يحتاجونه، حتى صارت الحماسة الدينية والغيرة الإسلامية إما مصروفة في غير بابها أو مغلق عليها رتاجها، فتجد من يعبر عن أحكام الدين غير معتز به ولا مظهر لفضائله، وربما إن كان له سهم كان له سهم لا يفي بحاجة الناس فيما يحتاجونه من تعلم دينهم. وهذا مما يجب على العبد أن يحرص على القعود في مقاعد المجاهدين في تعليم الملة والدين، فإن الناس إلى هذا أحوج وهم إليه أفقر، وكل قطر من أقطار المسلمين قد طم فيه الجهل وعم وغلبت عليه الأحوال المردية والمباعدة لأحكام الدين الإسلامي، ولا نجاة للخلق إلا بتعلمهم دين الإسلام، ولا مكنة لهم بتعلمهم من الصحف والكتب. فلا بد من علماء معلمين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقومون مقامه في الجهاد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن هذه الآية تدل على أن النافر هو المجاهد، وأن القاعدة هو الذي يتلمس العلم في أصح القولين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا عيب طلاب العلم بأنهم يقعدون عن الجهاد كان الرد عليه أن هذا غلطا، بل هم يقعدون للجهاد ولا يقعدون عن الجهاد، فإن جهاد السيف والسنان لا مكنة منه إلا بامتلاء القلوب بالإيمان الصحيح. وأما إذا لم تمتلئ القلوب بالإيمان الصحيح والعلم النافع فإنها لا تقبل على الجهاد، بل ربما شاركت فيه مدة ثم رجعت فصارت بوقا من أبواق الإلحاد. هذا يوجد ممن ذهب إلى الجهاد كردة فعل نفسانية ثم كان خلوا من العلم ثم تمادت به الأيام حتى ترك الصلاة بالكلية، فلا يصبر على جهاد السيف والبنان إلا من امتلأ قلبه بجلالة الدين وعظمته، وأنه الدين الحق الذي ينبغي أن يتعلمه الناس وأن يجاهدوا عليه بيانا بالحجة والأدلة أولا. فإن أبى الناس أو طرأ عليهم من الشرور ما يحتاج إلى جهاد السيف والسنان كان المجردون لجهاد الحجة والبيان هم أحق الناس أن يجردوا سيوفهم لجهاد الحجة لجهاد السيف والسنان. وهذا شيء إنما يتأتى مع طول المدة وازدياد العدة، مما يجب على ملتمس العلم أن يصابر نفسه وأن يجاهد وأن يعلم أنه قائم في نصرة الشرع، وأنه إذا صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر القسم الثاني وهو قوله: وقسم فيه مقاومة الأعداء وإعداد العدد القولية والفعلية والسياسية والداخلية والخارجية لمقاومتهم ومنازلتهم في ميادين الحياة، تبعا لما أمر الله من إعداد القوة لهم في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكما يجب أن يكون في المسلمين من يعلمهم تعاليم شرعهم، فإنه يجب عليهم أن يكون فيهم من يحملهم على مقاومة أعدائهم وأن يحضهم على إعداد العدد القولية والفعلية والسياسية والداخلية والخارجية. والأول ألصق بالعلماء والثاني ألصق بالأمراء، وكل أحد منهم عليه أمانة لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء بها. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه السابقة: وما كان المؤمنون ينفروا كافة، مع الحديث أخطأت فيها. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وبه الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. جميع الكتب التي أنزلها الله وجميع الرسل وجميع رسول أرسله الله، الأصل الذي

وهي متضمنة البيان بأن الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، فجميع الرسل جاءوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى الإيمان بالله وحده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وبهذا الإيمان يكون الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة، فالمقامات العالية والمنازل السامقة في مراتب الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في القرآن من الأمر بالإيمان بالله، وأنه طافح بذلك على طرائق عدة، تارة بذكر أسماء الله الحسنى فيه التي تعرف العبد بربه وتزيده إيمانا به، وتارة بالأمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتارة بمدح المؤمنين به كما في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الآيات تدل على أن الذي يترتب عليه خير الدنيا والآخرة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالأمر كما قال فالإيمان أصل الخير الديني والدنيوي، وبه توزن الأمور صالحها وطالحها، انتهى كلامه. فلا سبيل إلى ارتفاع الناس وارتقائهم وحوزهم خير الدنيا والآخرة إلا بالإيمان، واعتبر ذلك بقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية تدل على أن الأمن لا يقام في الخلق إلا بالإيمان، فرقي الناس في أحوالهم الأمنية بقدر إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وما يورثه في النفس يأخذ بعضه برقاب بعض، فإذا امتلأ القلب بالإيمان طلب الأخلاق الفاضلة والاعتقادات الصحيحة التي يخلو بها قلبه من إرادة غير الله عز وجل، فإذا كان صادق الإيمان أوجب له ذلك الإخلاص. وحقيقة الإخلاص أن لا يكون راغبا في شيء من مدح الناس ولا ثنائهم ولا دنياهم، فإذا أفرغ القلب من هذا أوجب له أن يؤدي الحقوق التي عليه وأن يلتزم بالحقوق التي عليه وأن يأخذ ما له من حق دون ظلم ولا تعد من الخلق على الخلق. وأوجب له ذلك أيضا أن يزول من قلبه جميع الأخلاق المنافية للإخلاص كالرياء والتسميع والنفاق والعجب والخداع والحسد والحقد والكراهية وغيرها من مساوئ الأخلاق، فإنما تندفع من القلب على قدر إيمان الإنسان، لأن المؤمن لا يرضى أن يلطخ قلبه بشيء من هذه القادورات، فامتلاء القلب بالإيمان يدفع عنه كل رديء فاسد من هذه الأخلاق، ومنشأ ذلك عقيدته الصحيح. ثم ذكر المصنف أن العقيدة النافعة تهون على العبد المصائب وتخف عنها المكروهات، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فإذا تبوأ الإيمان بالله من القلب محله هون على العبد المصائب، لأنه يعلم أنها ألمت به بقدر الله عز وجل، فليس له إلا التسليم لأمره. وفي هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان كذلك يوجب للعبد أن يتلقى أوامر ربه بالقوة والعزيمة الصادقة وأن يؤدي حقوقه وحقوق خلقه بالكمال والتمام بحسب استطاعته، فكما أنه يدفع ألم المكاره بإيمانه الذي يثمر صبره عليها فكذلك يحمله إيمانه على أن يقوم عازما بأداء ما افترضه الله سبحانه عليه من أوامر تتعلق بحقه عز وجل أو بحقوق خلقه. ثم ذكر المصنف أن الإيمان المذكور يعني الكامل الصحيح هو الباعث على تحصيل خير الدنيا والآخرة، فكل خير الدنيا والآخرة مرهون بإيمان العبد. ثم ذكر المصنف زيادة أن الإيمان الذي وصفه هو الذي يحث صاحبه على كل خلق جميل ويزجره عن كل خلق رذيل، فالإيمان يدعو إلى معالي الأخلاق ومكاربها ويحذر وينفر من مساوئ الأخلاق ورذائلها، فكما يوجب للعبد عزمة على الأمر والنهي امتثالا في الفعل والترك فإنه يثمر في قلبه أيضا التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة. ثم ذكر أيضا أن الإيمان المذكور يحمل صاحبه على الصبر والقوة والشجاعة والإقدام في المواضع التي يحجم عنها الضعفاء، كما عرض للنبي وأصحابه رضي الله عنهم فيما ذكره الله عز وجل في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن إيمانهم الصادق رزقهم الصبر والقوة والشجاعة والإقدام في موضع يحجم عنه الشجعان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان المذكور يحمل أيضا صاحبه على العدل وينهاه عن الظلم، وأنه إذا عدم الإيمان عدم العدل، لأن العدل يتضمن الحكم بين الناس بالسوية وألا يقدم أحدا على أحد لحظ نفسه، ولا يكون ذلك إلا بتعظيم الله بالإيمان به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان الموصوف يحث أيضا الناس على ما ينبغي أن يكونوا عليه بمقتضى الأخوة الدينية والحقيقة الإسلامية من التراحم والتوادد وتقوية أنفسهم بما يحتاجون إليه من فنون الصناعات وأنواع المخترعات. وجمع ما سلف أن الإيمان داع إلى كل فضيلة ومانع من كل رذيلة، فهو الذي به صلاح حال الناس. وللمصنف نفسه رحمه الله تعالى فصل ماتع في آخر كتابه أهم المهمات في ذكر صفات المؤمن، وقد علقنا عليه بسطا بما يناسب المعاني المذكورة هنا في ذلك المحل، فمن أراده فإنه يطلبه من محله المذكور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك الوصف المقدم ذكره للإيمان فيما ينتجه ويثمره يوجب على الخلق أن يقبلوا عليه، وأنهم إن عدلوا عنه فمهما تقلبوا في أنواع من الرقي الظاهر فإنهم لا يزالون في عذاب باطن، فإن أشد العذاب عذاب القلب، وإنما ينتفي عذاب القلب بالإيمان. ولو قلب المرء فيما قلب فيه من لذة وشهوة ولم يكن قلبه في راحة فإنه لا يزال معذبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الكفرة المنعمين

النصارى وأجرائهم أن دين الإسلام مانع من الرقي، وأن هذا الكلام وزعنا الحديث مكابرة بينة، وأن الرقي الحقيقي محال وغير ممكن أن يتأسس إلا على قواعد الدين. فالقواعد والأصول التي نبهنا عليها عن الدين لا يمكن أحدنا أن ينكر أنها السبب الأعظم والطريق الوحيد إلى التقاء في مدارج السعادة والفلاح، وأنه يتعذر النجاح بدونها، وأن كل رقي بغيرها فإنه مبني على شفا جرف هار. وكيف يحصل الرقي وإذا لم ترتقي القلوب والأرواح بمحبة الله والإنابة والافتقار إليه وقوة الإيمان والتوكل عليه؟ وكيف يحصل الرقي التام ولم ترتقي الأخلاق بالتحلي بالفضائل والتخلي عن جميع الرذائل؟ وكيف يتم الرقي بغير الجهاد الشرعي الذي هو الجهاد على تبيين الحق والهدى وعلى قبوله وعلى دفع عادية المعتدين؟ الجهاد الشرعي هو الذي جمع بين القوة المعنوية بالإيمان الكامل بالله والاعتماد عليه والتوكل والاستعانة به والعمل بجميع الأسباب التي لا يتم الجهاد إلا بها، وجمع القوة المادية حيث حث على الاستعداد بكل ما يستطاع من القوة العقلية والسياسية والرمي والركض وتعلم الصناعات والفنون التي تعين على الجهاد وعلى أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وطريق. فيا ويح من زعم أن هذه التعاليم العظيمة العالية لا يحصل بها الرقي، وإنما يحصل بالقوة المادية التي لا صلة لها بالدين المبنية على القساوة والهمجية والوحشة والظلم ونبذ الدين. ولكن أكثر الناس تغرهم المظاهر والصور، وليس لهم ألباب ينظرون بها إلى حقائق الأشياء وإلى الأمور النافعة التي نتائجها الخيرات والسعادات الأبدية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، وهي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فبين أولا أن القرآن والسنة طافحان بالأدلة المشيدة لهذا الأصل، ثم بين حقيقة المعروف شرعا وأنه اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وأن المنكر شرعا اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأن الحق شرعا هو العلوم النافعة والأعمال الصالحة. فيدخل في هذا أنواع كثيرة ترجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. عدد المصنف منها تعليم جميع العلوم النافعة للمسلمين كافة صغارهم وكبارهم في المساجد والمجامع، ومن ذلك أيضا إيجاد هيئات وجمعيات من المسلمين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن من أكبر المعروف أن يسعوا في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما يقع بين المسلمين من التعادي والتباغض والتنافر، وهو المعبر عنه شرعا بالتأليف بين المسلمين. فإن هذه الحقيقة التي عبر عنها المصنف لم تسمى في الشرع بوحدة المسلمين، لأن وحدة المسلمين غير ممكنة شرعا ولا عقلا، ولم يأتي في الكتاب والسنة الدعوة إليها، وإنما جاء في الكتاب والسنة الدعوة إلى التأليف بين المسلمين والتقريب بينهم، فإن الاختلاف بينهم واقع شرعا وقدرا باعتبار ما تدل عليه الأحكام الشرعية لتباين أنظار المجتهدين في الأدلة، وباعتبار ما يوهب الخلق من القدر العقلية والاتجاهات النفسية. فينبغي أن يكون دأب المصلح هو الدعوة إلى الألفة والتراحم بينهم، وإن بقي شيء من الخلاف الذي يوجبه عند كل أحد الدليل الذي يتمسك به في مسألة ما، لا هواه ولا رأيه، وإنما دليل شرعي بان له معنى. ثم ذكر المصنف أن من جملة المعروف أن يكون من المسلمين طائفة كافية مستعدة للجهاد بالإقبال على تعلم العلوم والفنون العصرية التي لا يقوم الجهاد إلا بها. ثم ذكر أن الجهاد نوعان، أحدهما جهاد واجتهاد في تقوية المسلمين بالروح الإيمانية والقوة المعنوية والشجاعة الدينية، وذلك بتعليمهم دينهم، والآخر جهاد الأعداء بمدافعتهم ومهاجمتهم والتوقي من شرورهم وضررهم. ثم ذكر أن من جملة ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أن يكون من المسلمين طائفة تتفقد الناس وتلزمهم بالفرائض الشرعية، ومن جملة ذلك أن يكون المسلمون في كل أوقاتهم وأحوالهم متناصحين، يحث بعضهم بعضا على الحق، لأن النصيحة أصل أصيل من الدين. وفي حديث تميم الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وذلك يدل على عظمة النصيحة، إذ جاءت الجملة معرفة الطرفين في مبتدأها وخبرها، فكأن الدين كله كائن في النصيحة، فكأن الدين كله كائن في النصيحة. ثم ذكر من جملة ذلك السعي في المشاريع الخيرية التي تنفع الأمة وتحصيل الأموال لقيامها وتقويمها كالمدارس العلمية وغيرها، وذلك بالطرق الشرعية المأذون بها. ثم ذكر أن من أجل وأفضل ما يدخل في ذلك مجادلة المبطلين وإقامة الحجج والبراهين على أعداء الدين لمن ترشح لذلك ووجد من نفسه القوة فيه والأهلية عليه، فيكون ذلك من جهاده. أما من لم تكن له أهلية فليس له أن يدخل في مجادلة المبطلين، لأن حفظ رأس المال مقدم على الربح، فحفظ إيمان المؤمن الذي لم يقم على علم عظيم أفضل من دخوله في لجج وجدال مع أحد من المبطلين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما سلف ذكره يدل على أن الرقي الحقيقي والسمو في أمر الدين والدنيا موجود في أحكام الإسلام وتعاليمه، وأن الشرع أمر الخلق بالجهاد في تحصيل ذلك وطلبه، جامعين بين القوة المعنوية المتعلقة بالإيمان الكامل والاعتقاد الصحيح والقوة المادية التي توجب لهم قوة وظهورا على أعدائهم. فمن زعم أن الدين لا يتضمن ذلك فهو مبطل كاذب. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة الخامسة: الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. قال تعالى في عدة آيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يرتب على ذلك خير الدنيا والآخرة ويطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال تعالى: وهو يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان صلاح، فأخبر تعالى أنه هو عين الفساد. فكل من زعم أن الصلاح في خلاف الدين الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير من عن الفساد والإفساد. وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعا ودينا، فإنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. وأما الصلاح فأن تكون الأمور كلها ظاهرها وباطنها ودينيها ودنيويها معتدلة كاملة مكملة حاصلا لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق معترفة به منقادة له تابعة له. فعدم الحق على الإطلاق الذي يتعين معرفته والانقياد له هو معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته وتفرده في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصفيته الأمور بحكمة وعناية، فتقاصر عقول العالمين عن بلوغ غايتها ونهاية دقتها.

ولا أخبر بما تفيره العقول بل أخباره نوعان: نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله، ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه لكونه من عالم الغيب الذي لم تشاهده ولا شاهدت نظيره. وهذا النوع قد أرى الله عباده في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب السماوية. من نظر وأمعن النظر في هذه الرسل التي تلوناها ونبهنا عليها تنبيها مختصرا علم علما يقينا أن الدين الإسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسياسته وحسن معاملته للخلق وإحسانه إلى الموافق والمخالف، وأنه يدعو إلى سبيل الحق للحكمة التي هي سلوك الطرق والوسائل القولية والفعلية التي يستعان بها على الدعاية إلى سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم، وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة المحاربين للدين، فكيف بذلك مع المؤمنين؟ فيقول رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم انظر إلى ما يخاطب الله به أعداءه الكفار وتخاطبهم الرسل، فإنه الطريق الأقوم لهذا الطريق والدعاية إلى الخير، وبه يحصل من المنافع ودفع المضاد ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة، فإنها طريق الجاهلين الحق، وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم. وهذا آخر ما يسر الله من هذه الرسالة الأصولية المحتوية على قواعد ووصول مختصرة جامعة، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وصراطه المستقيم، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر القاعدة الخامسة المبينة بأن الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. وهذا الأصل كما ذكر المصنف ثابت شرعا وعقلا، فأما ثبوته شرعا فبطريق الأدلة الواردة في هذا المعنى من القرآن والسنة، وأما ثبوته عقلا فذلك أن العقول تستدعي وتطلب ما فيه تحصيل مصالحها واستقامة حياتها وتبوئتها منزلة الصلاح، وهذا موجود فيما جاء في الشرع من أحكام عظام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدارج هذا الصلاح والإصلاح، وأن فاتحة الصلاح الحقيقي والإصلاح الصادق هو معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، فلا تكون دعوة إلى صلاح وإصلاح صادقة حتى يكون مفتاح مطالبها في الإصلاح الدعوة إلى التوحيد، لأنه إذا كانت القلوب شاردة بعيدة عن الله عز وجل فأنى لها وللصلاح. فمفتاح الصلاح الحقيقي في الكتاب والسنة هو ملء القلوب بالإدعان إلى الله عز وجل بتوحيده والإيمان به. ثم ذكر ما يتلو ذلك من نظر إلى ما يصلح به الناس في أحكامهم الاجتماعية، لأن الناس مفتقرون بعضهم إلى بعض، فالإنسان مدني بالطبع لا قوام له في العيش إلا بحياة مدنية، كما قال تعالى: وجعلكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لينتفع بعضكم من بعض. وجاءت أحكام الدين الإسلامي متضمنة لما فيه صلاح الخلق باجتماعهم بما تضمن من قواعد العدل وإقامة الحدود والعقوبات وبيان الحقوق بينهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مشاهد من الصلاح والإصلاح، وهي التي يبتدئ كل جملة منها بقوله: فسل الشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح إلى آخره. فالمشهد الأول مثلا ذكر أن من مشاهد الصلاح والإصلاح في الدين الإسلامي مقابلة النعم بالشكر، وأن مقابله وهو مقابلتها بالأشر والبطر خلاف الإصلاح. ثم ذكر مشاهد أخر من مشاهد الصلاح والإصلاح في الإسلام، ثم رجع إلى إبطال دعوى متوهمة، وهي الدعوة التي تزعم أن دين الإسلام يتضمن الإصلاح الديني دون الإصلاح دون الإصلاح الدنيوي، ففيه إصلاح ديني لأحكام الخلق فيما بينهم وبين ربهم عز وجل، أما منافعهم الدنيوية فإنه ليس بالإسلام ذلك. فأبطل هذه المقالة ببيان ما في الشرع من قواعد وأصول تدل على مصالح الخلق في علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد وغير ذلك، مما بين بعضه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في الرسالة الآنفة الذكر، وعلقنا عليها بما يصلح في بيان معانيها في ذلك المحل. ثم ختم ببيان الدليل على عظمة هذا الدين في الصفحة 73 فقال: ومما يدل على عظمة هذا الدين أن الله أباح جميع الطيبات من المآكل والمشارب، ثم قال: وحرم كل خبيث. فلا تأتي العقول بمنافرة أحكامه، بل ما طيبه الشرع طيبته العقول، وما خبثه الشرع خبثته العقول، لأن الشرع لم يأتي إلا على وفق ما تهتدي إليه العقول الصحيحة، وهذا معنى قول المصنف: ولا أخبر بما تحيله العقول. فالأخباره نوعان: نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله، ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه لكونه من علم الغيب فقد حجبت عنه. وإلى هذا يشار بقول بعض النظار من المتكلمين: إن الشرع جاء بمحارات العقول لا محالاتها، إن الشرع جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي بما تحير فيه العقول لا بما تحيله العقول وتمنعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من نظر وأمعن في هذه الأصول التي ذكرها المصنف عرف أن الدين الإسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسياساته وإحسانه إلى الخلق، وأنه ينبغي على أهله أن يحرصوا على سلوك الطرق والوسائل التي تدعو إليه باللين وعدم المخاشنة بحسب ما تستدعيه الحال، لأن المخاشنة والمشاتمة كما قال طريقة الجاهل. العالم العاقل فإنه لا يحتاج إليها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.